الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار اللهم أجرنا من النار وحرها وحالها وحال أهلها اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين إخوة الإيمان أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد نصر الله المجاهدين على أعدائه وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وخذل الصهاينة وأعوانهم ومن يبتغون عندهم العزة الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أيها الأحبة في الله إذا كان الله عز وجل قد أيد جنده ومجاهديه والمرابطين في بيت المقدس والمسجد الأقصى وأكنافه ونصرهم على أعدائهم وأعداء الملة أجمع فإنه والله قد لاحت من هناك بشائر لاحت من هناك أمور يستحق أن نقف عندها وأن نذكرها وأن نذكر بها أنفسنا أيها الأحبة في الله إنما حدث في المسجد الأقصى ولا زال يحدث وإنما وقع ببيت المقدس وإنما حدث في غزة العزة منبع الكرامة والعزة لهو للأمة خير كبير فيه خير كبير للأمة أيها الأحباب كما قال الله عز وجل لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم نعم أيها الأحبة في الله التف المسلمون ووقفوا على قدم رجل واحد والتفوا على قلب رجل واحد وأيقظت هذه الحرب الأخيرة جذوة حب الأقصى وبيت المقدس في قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعد أن صرفوا المليارات من الدولارات وبعد أن جندوا جنودا كثيرة كبيرة وبعد أن رصدوا لذلك ما رصدوا لأجل أن يقتلوا حب المسجد الأقصى وعلاقة المسلمين ببيت المقدس لأجل أن يقتلوا وأن يحاربوا المسلمين في عقيدتهم يأبى الله عز وجل ويشاء الله عز وجل أن يجعل من المحن منحا كبرى وعظيمة فتكون هذه الغارات وهذه الهجمات وهذه الأفعال الرعناء من الصهاينة تجاه أهلنا في فلسطين لتندلع وتستعر نار محبة المسلمين لهذا المسجد المبارك الذي بارك الله عز وجل فيه وحوله. أيها الأحبة في الله، أيقظت هذه الأحداث الأخيرة محبة المسلمين للمسجد الأقصى، بل وأيقظت الرجوع إلى سبيل الحق وإلى الرشد حتى في قلوب غير المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فاتضح بذلك الحق ووضح عيانا وعرفه الناس جهارا نهارا، واتضح الباطل واتضح الذين يعاونون الباطل وأهله، ووضحت صورة الذين يخذلون الإسلام وأهله. أرسلت هذه الأحداث أيها الأحباب، أرسلت رسائل للمتخاذلين وللصهاينة وأعوانهم، رسائل مفادها أن الأمة، أن من اعتقد أن الأمة ستفرط في مقدساتها فهو واهم، ومن اعتقد أن المسلمين سيسلمون إخوانهم وأقصاهم فهو جاهل، ومن اعتقد أن الأمة الإسلامية ماتت فهو عبيط جاهل لم يقرأ تاريخ أمة الإسلام ولم يعرف شوكتها الحقيقية. فالأمة قد تمرض أيها الأحباب، وربما قد يطول مرضها ولكنها لا تموت. والله ما تمث الأمة يا ثنتا، الأمة يا ثنتا عما ستمث، أتهرش يمكن أطول شوي، يمكن أتلف ديكو مقع، يمكن أتغاب شوية بشبابها وشيبها وحكامها وشعوبها، ولكن تستنتجن الأحداث، تستنتجن الوقائع التي يأبى الله عز وجل إلا أن يوقظ بها الأمة من سباتها، ويتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال، وهذا هو الشاهد، ولن تزال هذه الأمة، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والله حمثقم الأمة يا ثنيتا أمة العزة، والله حمثقم الأمة يا ثنيتا أمة الكرامة، ولو كان فيهم متخاذلون، ولو كان فيهم سماعون للصهاينة وللأعداء، ولو كان فيهم أكالون للسحت سماعون للكذب، ولكن الأمة باقية، باقية صخرة صماء تتكسر عليها جميع المحاولات التي تحاول أن تجتث عقيدة التوحيد من قلوب المسلمين. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. أثني ينصر سيدار بربدا مارين يتقتل لأجل الحق، ذيني الدفع عن خير حق، ذيني قانت فبرذن الحق، ذيني جنك ذي الحق. إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدار بن أثني ينصى، وأثني ينصى مرمي من هزن، وخاتو غادي نو إذا سني جبذن دق محروع، وخاتو غادي نو إذا سني تقنك شدي جارات، وخاتو غادي نو إذا سني حفان تكسنتي شخبين دق بريذن، وخاتو غادي نو إذا سني نطانر حار رشت زقوات شوش مغيرة دق بريذ، وخاتو غادي نو يخسن أثني ندرى من الدان. الأمة يتني تواتم تيشان تقيم في الداء بعز عزيز وذل ذليل. أيها الأحبة في الله، ما الذي يجب علينا نحن؟ قد حالت الحدود بيننا وبينهم، فما الذي يجب على الأمة؟ اعلموا معاشر الصالحين والصالحات أن كثيرا ممن سخرهم أعداء الإسلام ليطمسوا هوية الإسلام وليحولوا أبناء المسلمين وشبابهم عن قضيتهم الرئيسية المحورية، ينفقون الغالي والنفيس. فما الذي يجب علينا نحن؟ يجب أن نعلم أبناءنا أن قضية الأقصى قضية عقيدة ودين. هذه أحمر بشن وسان يمي تغد انت سنعظم الكتاب انت في ذيس الدرس خل أقصى المبارك نهارنا ديوار بوغا يسرم ذني يمسرمن ديوار بوغا يسرم ذني محضان النغطا والنغ الأقصى. مسؤوليتكم عظيمة يا رجال التعليم، يا أساتذتنا الأجلاء، يا معلمي فلذات أكبادنا، علموا أبناءنا أن علاقتنا بالأقصى وبيت المقدس علاقة عقيدة ودين. نحن ليست علاقتنا بالأقصى علاقة عاطفية تمر مرور الكرام أو يمر عليها الناس مرور الكرام، لا. شن العلاقة نهني من الزن نهني الزن الكسن القضية يتنتزل قضية عقدية دينية إسلامية تهم الأمة قاطبة ليجعلوها قضية فلسطينية. سمكن قضية فلسطينية كنو ذي المغرب وغنبور حقة السورم كنو جنبو ذي فلسطينيين، كنو جزائريين وغنبور حقة السورم كنو جنبو ذي فلسطينيين، كنو مصريين دي أردنيين دي سوريين دي عراقيين دي باكستانيين دي اندونيسيين دي سنغاليين مصر من السنغال وغنبور حقة السورم. قضية فلسطينية من أم روح؟ لا لا، هذه قضية الإسلام، قضية محورية جوهرية في أمة لا إله بل في عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أتنسر مذي تعوان غي حنجاني مزيان مول 6 سنين مول 7 سنين مول 8 سنين مول 10 مول 4 سنين مولا بسنين يخسن هذا يرمذ يخسدي السن من يخستين قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. مين تعنى الآية يا مختسة ورتنسر مذي ثاونغ أسنين ثاونغ نعلم أبناءنا أن يمسر من 17 شهان هني تزجنغ بيت المقدس، يعني كانت أولى قبلة للمسلمين بيت المقدس المسجد الأقصى، يعني الركن مقرن غانغي جندي الدين النغ في رنس تغي قندين القبلة نس تغي قندين أكبر ركن في الإسلام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. من يتغى تعرني مصر من 17 شهر من يتغى تعرني الجيب قبر تغحول سيضاب بغى الكعبة غان مسجد الأقصى أسن سميثا ونغ مين مقعانيش تو ينتنفري ريس نشين خوم شانني مين مقعانيش تو يندقوز مين مفغلي يمسر من مرض الزناقي في مشارق الأرض ومغاربها. ثا ونغ تركوا حندغان غزلي ابتدائي ذي الإعداد تركوا عقارش بابا يمامي مين توقعن القنوات كسين دمارة إنشين نقى 77 تسيرة قموم نسقانو كنا بثا ونغ نوكذا سنسرهمذ نوكذا نسفهم نتشارخ المعلم غا 61 دير قسمي قارش مين سنغا يخشي 61 يحسن عوانه ولكن المسؤولية خاسرة أنت المعلم والأستاذ مدام ذن الأحداث يجب أن يتطرق إليها. ممش دس السدف رهات خرغنوج رهات خشضي رهات خشوي جس السدف رهات خل أقصى هسني نقيود دق النبي صلى الله عليه وسلم يكسي ربي سبحانه وتعالى زي مكة غير فلسطين المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. مين مسي ضربي ربط جال المسجد الحرام ذي المسجد الأقصى انسفهم ثاوان غنسفهم الجيل دي قاعدن باش ولا خسني تحشد باش ودي تفغ ويجينا مش ناوي يجو مصري أجهل من حمار أبيه إنش متقمد من المسجد الأقصى هو ذن فلسطين. من قال هذا؟ قال المسجد الأقصى واجب وذو النجن مذكور ذي القرآن دير عهد النبي تغادي نجن المسجد يسمى المسجد الأدنى نجن المسجد يسمى المسجد الأقصى ذو أني أنت واجب وذو النجن مقصود ذي القرآن هكش من الزنة الزند قرى ونطع ونغ ينشين قواد نهر يرخبا وسين السن من قانطع ونغ وروان السن وسين أزمة سنشان الكتوب ورلا ورن والله أعلم والصين سوى رخيخ فين واحد نظني الله أعلم مين رب سبحانه وتعالى غيجمع جاء المسجد الحرام ذي المسجد الأقصى. لماذا هذه الرحلة نسير خس مرارا وتكرارا؟ نن على أن من الحكم الإلهية في هذا أن يربط الله عز وجل المسلمين بالمسجد الأقصى كما ربطهم بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ويحملهم مسؤولية الدفاع عنه قاطبة. وجبوا فلسطينيين وها شو بوي فلسطيني نجو فلسطين ذي بيت المقدس روح نغاسلنا نساق الشاك زنزان غدد اين ذا شي قلقز الزنزن تموهنسن مين غا الزنزن الجاهل مين غا الزنزن مين غا الزنزن او النواي فيهم نوالو ويسين والو يوار اشك الزنزن مريج راضي مغربيين الزنزن سبتة الزنزن مريج هاتس الناس يقايم مغربيين الزنزن سبتة الزنزن مريج وهجبوا ارض المحتلة مغصوبة اغتصبها الاسبان ودي الزنزن تش الناس نشيكات اما مين تخسد الناس نذونك شغث الداثين وباطر هذا انتك شغفاتر بشرط هذا يتاوي ميجن توريق هذا يسفير معني يمسر من مرة هذا يسفير معني يمسر من مرة بيلقى غوم رحقة تكسيم هذا انتك شغل ان تدع ذا واجبوي ان تدع ذا التاس ندي يمسر من مرة تيزين غيو الزور بسبحانه وتعالى وماذا نغينا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله خسدا نغينا قممش اكتلو تتور نوم خل المسجد الحرام خمكة ذا المسجد من النبي يخسك انه يشور نوم حتى خل المسجد الاقصى ما مش تدقو زم تنفريري سم قام اسمع ليك يقيرق شايدين نغى الكعبة يرقيدين المسجد من النبي يخسك تنفريري سم تدق زم دستيني معليك يجيق ذي المسجد الاقصى رنشايدين الزجر ما مش كنه ويتدور ما مش وزم ما تفارطم اي مسر من دي مكة ذي المدينة كذلك وانزم ما رنفارط دي بيت المقدس ذي المسجد الاقصى هذا ربط أيها الأحبة في الله هذا المكان له قدسية ما تغروا مين متنفري ريسن يوذن مين متراح تعمان المسجد الأقصى تقندين الرباط حسثك إذا أيها الأحباب إلى هذا الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه والتبراني في معجمه الأوسط بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل إنش أبو ذر نقيمك النبي صلى الله عليه وسلم نبذن تمهار ويجان خياه ما مسجد بيت المقدس نغ المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم إنش شينا فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى الناس نقول نغي الزجن دي المسجدين يتوي رجاء أخمي الزجار بعيمون دي المسجد الأقصى صار عن الصلوات دي المسجد مين يخسديني وورا المسجد الحرام مر الزجد نجن الصلاة رجاء أخمي الزجر ميتر في صلاة دي المسجد المغني المسجد النبوي مر الزجد دي سجن الصلاة رجاء أخمي الزجر أرف صلاة ذي المسجد النغني المسجد الأقصى والنديس غي الزجن غسر جاخمي الزج 250 صلاة ذي المسجد النغني أربعة 250 توي دار التاوي لذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ثم إن ولا نعم المصلى ويجن المصليش نايق النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخبرن النبي صلى الله عليه وسلم بنبوة من نبواته ومعجزة من معجزاته بشدان غيني كني وغير الداعية زنوها قد تسجن الوقت مرد دور مغذفة بيت المقدس اني ادي سودون تغيك سنزكفوس مروا كنو التوغي ذي حاشاون واتي الشنبوفوس نوم ذي الدين نوم أدي سجن الوقت المسجد الأقصى أذون تكسن زكفوس نوم إن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوشك الناس نغير لي يمكن يجن العدد زيهم أول مرة يتسرع الحديثة وانيتا ولا يوشكن ألا يكون للرجل مثل شطان فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا أو خال خير من الدنيا وما فيها شك الراوي إنش النبي صلى الله عليه وسلم قد تسجن الوقت أذفني مسر من يخفنسن لو يكون للرجل مثل شطان فرسه ومقن شطان الفرس هو ياريام آريام تقني الزير إن شتفذ بنا ذم مراغاس ذين ذي بيت المقدس مراغاس ذي المسجد الأقصى قبار نزدين نزاتس آنشت من ذي تاوي واريام الزير وها الناس دين وش ذي خزا ذي مسجد ذي المسجد الأقصى ذي بيت المقدس خيار السجد الدنيا من ديس في رواية التبراني يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوشكن أن يكون للرجل مثل سية قوسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. سمقا أن يكون للرجل مثل سية قوسه، سية القوس، القوس هو الشاث في الشاث، القوس غاسل مقبض زي من عندي روس غاس جنيش غاز دا غطا فمشان ينظن أمو أمشان ينظن سوى الدين نص 5 سنتيمتر نوم قانسية القوس ذو نوم قانسية القوس 5 سنتيمتر غادو يشني قانسية القوس إذا سقاني إنش النبي صلى الله عليه وسلم قد تسجن الوقت تفذي مسر من يتمنم عليك غاس غاية نشتو إني دين دي المسجد الأقصى باش هذي خزار ذي بيت المقدس تذلقي من المسجد الأقصى تذلقي من بيت المقدس أدي سيجن نهاران هذا شين إلا قكني وما تكني يودك 10 زرد قمو منش تسقات راح غشغر نش قبرة سرد من ويضبيعا. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند النسائي وابن ماجة في سننيهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس وفرغ من بناء بيت المقدس وهم قال النبي صلى الله عليه وسلم سليمان بن داود بنى بيت المقدس يعني أعاد بناءه لأن خلاف بين العلماء ويبنى بيت المقدس دمزوا مذ إبراهيم عليه السلام مذ يعقوب عليه السلام مذ آدم عليه السلام خلاف بين العلماء خلاف والسواد الأعظم من أهل العلم قال شيء إما إبراهيم عليه السلام وإما يعقوب عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسقس كما في الصحيحين ويتوابنا دمزوا على وجه الأرض قال المسجد الحرام إن نسوي استنان إن نسن المسجد الأقصى إن نسحت غيوان جارسني إن نسنا 40 عام 40 عام ما يبنت سيدنا إبراهيم ماذا يعقوب عليه السلام لكل قوله ورأيه ولكل دليله. المهم أنه يتوابنا قبر سليمان عليه السلام إن إذا شقانق إسرائيل قبانو صهيون أقغاس ندني الهيكل سليمان الهيكل سليمان بني على أنقاضه بني بيت المقدس بيت المقدس يبنى قبر غير سيدنا سليمان أصلا سيدنا سليمان يعود سربني نمي كمر سيدنا سليمان قال النبي صلى الله عليه وسلم البناء التاسي ضرب بثلاثين مسرين والحديث صحيح من ستة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه سليمان عليه السلام إن سأل الله عز وجل أن يؤتيه حكما يصادف حكمه فأوتيه التصدر بذا سيكشر حكم من غير حكم أذي حكم سالعدل ذر حق من الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان يعني يوافق حكم الله عز وجل التارس والاستنين سأل الله عز وجل أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فآتاه الله عز وجل ذلك الملك إمن ستاوي سترثي سيدار بي سأل الله عز وجل ألا يأتي المسجد الأقصى أحد لا يأتيه إلا للصلاة فيخرج منه من خطاياه كما ولدته أمه الله أكبر يتارس سيدار بيارب وندغي يسنغ المسجد الأقصى يزون ذي سيزج ويزد ذي الزج يا رب ودي تصدي فغز المسجد إلا ذي رثغفا ذا سيدنوب ما الرحمة دي خرقناها نزق عد دي سنمس إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه في سننه إن شيء يكشس ربي سبحانه وتعالى ثمزوات ويكشس ويستنين إن النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة إنش النبي صلى الله عليه وسلم تتعصي ضربه أذيري يكشاس ويسترثى ونغي الزجن دي المسجد الأقصى يغفر الصدار بالذنوب نس مرة يدكور مشنوخ مدي خرق نهان نزق عدس من مس همي معي بضلة نفريريس همي مهدقوز من سنشا زيد قاني غوان سنشا ما غانغشا من غانسر مذي ثاوان نغني وغانغشا أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا من عقيدتنا وأن يوفقنا وأن يستعملنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك ومولاه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد أيها الأحبة في الله علينا أن نعلم أبناءنا أن علاقتنا بالأقصى علاقة عقيدة ودين تحسن غتنزو ذي فعوان نغبش ودي تسحدس نتيكس قورنسن وعلينا كمغاربة عليكم أيها المغاربة أن تعلموا أولادكم أن علاقة المغاربة بالمسجد الأقصى علاقة متجذرة، على المغاربة أن يربوا أبناءهم على أن علاقة المغاربة بالمسجد الأقصى وبيت المقدس علاقة متجذرة منذ قرون وقرون وقرون. علموا أبناءكم يا مغاربة، علموا أبناءكم أنه قد كان من أجدادهم من جاهدوا مع صلاح الدين الأيوبي وشاركوا في فتح بيت المقدس أنسر مذي تاونغ الجيل دي قعدن السن شوين التاريخ نسن السنن إلا قرجدود نسن. المغاربة تغينك صلاح الدين الأيوبي شاركوا في تحرير المسجد الأقصى، شاركوا في معركة حطين قوسين منت على معركة حطين أيم سرمن معركة حطين غراخس نشين واه إننا نخس شويت واه عاودنا نخس شويت 50 دمية دي حريق واه جينا نختدل في المزوان دي سكوشي واه ماشينا دي قاعد نخواسين انشاء فهو النغدي قاعد نخواسين ومقان حطين ورا اليرموك ورا العين جالوت ورا نحشت قعقع من جا قال مقرر يتس دي فرنسا يديتاس قال مقرر ديس الشضيح ديس لادون سي ديس وصلنا مروان سشني ثاوان غيم سرين وصلنا بالله عليكم سشني ثاسني ثاوان بالليم غرابيين تغينك صلاح الدين الأيوبي حرروا وشاركوا في تحرير المسجد الأقصى أبا ثاوان سشني ثاسني ثاوان أن للمغاربة أوقاف في فلسطين، أوقاف عند بيت المقدس، أوقاف في القدس إلى يومنا هذا نهارا. المغاربة غاسل اقرأوا كتاب أوقاف المغاربة في القدس للمؤرخ والمفكر المغربي عبد الهادي التازي، غاث غاث غاث كتاب الدكتور حسن يشو علاقة المغاربة بفلسطين الرحلة والأوقاف، غاث تسلم المغاربة أتسلم على من على الجدود نوم أسن السن ثاوان من على الجدود نسن المغاربة أسن السن ذي ثاوان نغ بالله قد نجن تواه زي ثورا المسجد الأقصى كانت باب المغاربة باب المغاربة أسن ثاوان نغ بالله قد نجا يكمر الحي يكمر كانت حي المغاربة زهير المسجد الأقصى أسن الذي من المسجد داخل المسجد الأقصى يسمى جامع المغاربة هسنت نسشني ثاونغ نعلم أبناءنا هذا وذاك ونفطن أبناءنا على هذا وذاك هسن نسشن وذس نسشن كذلك على أنه قوى جيبو صلاح الدين الأيوبين غير فلسطينيين وسيندو شسمان فواهني باب المغاربة لسواد عيونهم نغ مجاملة سياسية نغو سند سمانة المسجد نجامع المغاربة لسواد عيونهم نغ مجاملة سياسية نغو سند سمانة شاني حي المغاربة أمني وها لا لا وإنما من يقعن لما نصر الله عز وجل المسلمين في معركة حطين وفتح الله المسجد بيت المقدس استعد المغاربة كما استعد باقي الجنود لأن يعودوا إلى وطنهم كان المغاربة روح نغى صلاح الدين الأيوبي ننس نشينا قصفي عزمنا أن نحن غضموها النغ الناس لا والله ما ستنهزم واستنهزم شاه كني واطريح مشاه كني واتقوى مشاه كني واستبعيد مشاه ما يمي من دان من تخصد دا الناس كني واتزدغم ذا اتزدغم ذا سميمي ذا وسين دغاس لنا سميمي المصريين درق ذاس العراقيين درق ذاس الشاميون رجعوا الى ارض انغني ميمي المغاربه من عديس من بل الح عليهم يقول المؤرخون الح عليهم لا يوكدس يا اخو سمينا سنينا قال قولته المشهوره اسكنت هناك مسن من علني نين غلا مسن مودين زغغدين نين غلا اسكنت هناك من يثبتون في البر ويبطشون في البحر وخير من يؤتمنون على المسجد الاقصى وعلى هذه المدينه ان سقوا جس زغغدين تخسوين قاس زغغدين يرادني دين زغغ من علن يبطشوا الناس اني يثبتون في البر دير حاب مرتو غندير البر تفتن ثابتون ويبطشون في البر البحر ذير محاوضة سني زماعد إنس. وخير من يؤتمن على المسجد الأقصى, خير من يؤتمنون على المسجد الأقصى. وذين بوشا حدث أتمن غذيري ذا عسسخ المسجد الأقصى يودسي المسجد الأقصى. أما شنوني هني, علموا أبناءكم أن المغاربة يحفظون الأمانة ولا يخونونها, علموا أبناءكم أن المغاربة لا يسلمون مقدساتهم لأعدائهم, علموا أبناءكم أن المغاربة لا يتخاذلون عن نصرة إخوانهم, علموا أبناءكم أن أجدادهم ضحوا بأنفسهم وأموالهم لأجل بيت المقدس, علموا أبناءكم أنه لا زال إلى اليوم في بيت المقدس عائلات مغربية, مغربية الأصل, وذكرت في كتب أهل العلم بالأسماء, ومنهم عائلة تسمى عائلة الريفي, غام عائلة الريفي أقت في بيت المقدس. علموا أبناءكم هذا, بصروهم بارك الله فيكم, علموهم حفظكم الله في أبنائكم ودينكم وأعماركم. سنثة سن إلا قبيت المقدس العلاقة سكينغ وجبوا ذا العلاقة نجني كيعذوه. علموهم أن المغاربة لا يفرطون في مقدساتهم, وأن كل ما له علاقة بالله ورسوله عند المغاربة خط أحمر, لا يتخاذلون ولا يرجعون القهقري ولا يؤيدون من يخذلون المسلمين ويتنازلون عن مقدسات المسلمين. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم يا رب كما نصرتهم فثبتهم يا ربي, وأتمم لهم نصرهم حتى يحرروا المسجد الأقصى. اللهم يا ربي ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم يا ربي إن قد دعوناك في الجمعة الماضية بالنصر والتمكين لإخواننا في فلسطين والمسجد الأقصى, فنسألك يا ربنا أن تديم عليهم الأمن وأن تحفظهم من أعدائهم. نسألك يا ربنا أن تتقبل موتاهم في الشهداء, نسألك يا ربنا أن تتقبل موتهم في الشهداء وأن تداوي جرحاهم. أسأل الله عز وجل أن يربط على قلوب أهلهم وذويهم. أسأل الله عز وجل أن يكون للثكلى وللأيتام وللأرامل. أسأل الله عز وجل أن يخلف عليهم خيرا. نشين الحمد لله وغانغبو الخسائر, شنو غانغبو الخسائر, نشين مرة من يترحن في سبيل الله خاص بريما غسي ضاربي وغانغبو الخسائر. عدونا يتكبد خسائر, أما المسلمون فإنهم لا يتكبدون خسائر. الأرواح شهداء عند الله عز وجل, المباني توخر فنت بإذن الله عز وجل, وخاص نتراجع إن شاء الله تعالى. صلى الله عز وجل أن ييسر أمورهم, صلى الله عز وجل أن ينصرهم على أعدائهم. اللهم يا رب كن لهم ولا تكن عليهم, اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم, اللهم يا رب كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عليك بأعدائهم, اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا ربي أعد لنا المسجد الأقصى واستنقذه من براثن اليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا, واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكها, أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا اللهم من الراشدين, اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. أمير المؤمنين الملك محمد السادس, اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه, وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه, واجعله اللهم يا رب من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد, واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين, واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. طسني وذن غصني مهرش, اللهم اشف كل مريض, اللهم اشف كل مريض, اللهم اشف كل مريض, اللهم عاف كل مبتلى, مبتلى، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم اقض الدين عن كل مدين، اللهم فرج هموم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اللهم يا رب ارحم كل من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل موازينهم بالحسنات وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، والحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، بمنك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين. هذا واسال الله جل في علاه ان يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وان يثقل به ميزان حسنات والدتي انه ولي ذلك ومولاه. وصلى اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد واقم الصلاه.